إن الله عرض عليكم فرائض فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحرم عليكم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا فيه ضعف لكن جاء من طرق ولا هو فيه ضعف.